بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 14 في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس بكلية الشريعة. وانتهينا بحمد الله تعالى من الحديث عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وانتهينا إلى مسألة جديدة نبدأ بها إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة، وهي حكم اجتماعهم وانفرادهم، وإذا انفردوا أو اجتمعوا ماذا يحصل، وكيف يكون إرثهم وقسمة تركة ميتهم. الوارثون من الرجال 15، والوارثات من النساء 10، المجموع كم؟ المجموع 25. هؤلاء بالنسبة اجتماعهم وانفرادهم لهم حالين. أولا، سنتكلم عن انفراد واحد منهم فقط. ما معنى انفراد واحد منهم فقط؟ المعنى أن الميت إذا مات لم يترك من ورثته إلا هذا الشخص فقط أو هذه المرأة فقط. أعيد، معنى الانفراد أن الميت لما مات لم يترك من ورثته إلا هذا الوارث فقط، ذكرا كان الوارث أو أنثى. مثال لذلك، رجل من الناس مات ولم يترك إلا بنت، لم يترك من ورثته إلا بنت، فكل ورثته لا يوجد له ورثة إلا هذه البنت. ما حكم انفرادها إذا انفردت؟ هل تأخذ المال كله أو تأخذ فرضها فقط؟ هذا هو محور الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. المحور الآخر، إذا اجتمعوا كلهم، اجتمع الرجال والنساء، لكن لا يمكن أن يجتمع 25 كامل كلهم، لا بد أن يتخلف واحد، إما الزوج أو الزوجة، لأن قد تكون إذا كانت الميتة هي المرأة فيحضر الزوج، وإذا كان الميت الزوج حضرت المرأة الزوجة، إذ لا يمكن أن يأتي في مسألة زوج وزوجة. إذا حضرت الزوجة وحضر الزوج، إذا من الذي مات؟ لابد أن يحضر الزوج، إذا حضر الزوج لم تحضر المرأة، تكون هي الزوجة تكون هي الميتة، والعكس إذا حضرت الزوجة فالزوج هو الميت. الآن سنتكلم عن انفرادهم. إذا انفرد أحدهم، أحد هؤلاء 25، انفرد بالتركة، هل يأخذها أو لا؟ أولا، هناك لابد أن نشير إلى مسألة، وهي القول بالرد. ما معنى القول بالرد؟ يعني أن صاحب الإرث يأخذ إرثه ويبقى بقية، هل هذه البقية ترجع فترد عليه، أو أنها توضع لبيت مال المسلمين لخزانة الدولة باعتبار أنه مال لا وارث له؟ العلماء مختلفون في ذلك على قولين باختصار شديد. القول الأول يرون الرد، والقول الثاني لا يرى الرد. فالذين لا يرون الرد، الذين لا يرون الرد يقولون إذا انفرد أحد الورثة بالمال، إذا انفرد أحد الورثة لم يكن وارثا للميت إلا هو، فإن كان أحد الذكور 15 أخذ المال كله إلا الزوج والأخ لأم. إذا انفرد أحد الذكور الوارثين من الرجال أخذ المال كله إلا الزوج والأخ لأم، هذا عند من يقول لا يرى الرد، يقول يعطى كل وارث النصيبة والباقي لبيت مال المسلمين. فمثلا إذا مات رجل ولم يترك إلا ابنا واحدا له، هذا الابن يأخذ المال كله. إذا مات رجل ولم يترك إلا أبا له، هذا الأب يأخذ المال كله. إذا مات رجل ولم يترك إلا عما له، هذا العم يأخذ المال كله. إذا مات رجل ولم يترك إلا معتقا، المعتق يأخذ المال كله. إذا كل الوارث من الرجال من انفرد منهم أخذ المال كله إلا الأخ لأم والزوج، هذا عند من يقول لا رد. من يرى الرد ويقول يرد، فمن انفرد من الذكور أخذ المال كله إلا الزوج، إلا الزوج، فالأخ لأم يأخذ الفرض ويرد عليه الباقي، فهو سيأخذ المال كله. فمثلا لو أن رجلا مات وترك أخا من أمه فقط، فالقائل بأنه يرد عليه يقول يأخذ المال كله فرضا وردا، يأخذ فرضه السدس ويرد عليه باقي المال، ومن لا يرى الرد يقول لا يأخذ فرضه السدس والباقي لخزنة الدولة لبيت مال المسلمين، هذا الذي يقول لا رد. هذا فيما يتعلق بالرجال، هذا فيما يتعلق بالوارثين من الرجال. أما الوارثات من النساء فمن انفردت منهن عند من يقول لا رد، الذي يرى أنه لا رد، الوارث يعطى نصيبه والباقي لبيت مال المسلمين، فكل وارثة من النساء تعطى نصيبها ولا تنف إذا انفردت تعطى نصيبها ولا تحوز المال إلا المعتقة لأنها من ذوي التعصيب، فالمعتقة إذا انفردت حازت جميع المال، أما غيرها فلا يحوز جميع المال. هذا عند من يقول بأنه لا رد. من يرى الرد يقول من انفرد من النساء أخذت كل المال إلا المعتقة، إلا الزوجة، فالزوجة لا تأخذ إلا فرضها ولا يرد عليها شيء، أما غيرها فإنه يرد عليها. فمن انفردت من النساء حازت كل المال إلا الزوجة عند من يرى الرد. إذن باختصار بأسلوب آخر، عند من يرى الرد يقول الرد موجود ونرد، فعند من يرى الرد يقول إذا انفرد أحد الرجال حاز المال إلا الزوج، وإذا انفردت كل النساء حاز حزن المال إلا الزوجة. هذا عند من يرى الرد. إذن من يرى الرد يقول إذا انفرد أحد الرجال أخذ المال كله، وإذا انفردت إحدى النساء أخذت المال كله إلا الزوج والزوجة لأنه لا يرد عليهم. هذا إذا كانوا يقولون بالرد. عند من يرى أنه لا رد يقول لا رد، لا يوجد رد، فإذا انفرد أحد الرجال حاز كل المال إلا الزوج والأخ لهم، وإذا انفردت إحدى النساء فإنها لا تحوز المال إلا المعتقة، فإن المعتقة ترث بالتعصيب، فإذا انفردت حازت المال كله. هذا باختصار الأمثلة الآن. المثال الأول، إذا قلنا بعدم الرد، فإذا انفرد أحد الرجال حاز المال إلا الأخ اليوم والزوج، وإذا انفردت إحدى النساء لا تحوز المال إلا المعتقة تحوزه، فإذا توفي رجل عن معتقته فالمعتقة تأخذ المال كله. إذن الخلاف، لو أردنا أن ندقق الخلاف في الرجال، هل يدخل الأخ اليوم مع من يحوز المال أو لا؟ فقط الجميع متفقون أن 13 باستثناء الزوج والأخ اليوم أنهم كلهم يحوزون المال إذا انفردوا، لكن الإشكال في الأخ اليوم، هل يدخل معهم فيحوز المال كله إذا انفرد أو لا؟ أما الزوج منتهي، متفقون أنه لا يحوز المال. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء، إذا انفردت إحداهن المعتقة لا إشكال فيها أنها تحوز المال، الإشكال في البقية، هل يلحقنا بالمعتقة فإذا انفردنا حزن المال اللي باستثناء الزوجة، أو لا يحزن المال كله إنما يأخذنا نصيبهن؟ هذا باختصار الخلاف، وأعطيتكم فيه 3 في طريقة فهمه. هذه مسألة. الآن المسألة الثانية، أنا أخذها الآن مسألة الانفراد. عندنا الآن مسألة اجتماع، إذا اجتمع الرجال واجتمع النساء تحت هذا صور، أو ليختصر نقول تحت هذا 3. الصورة الأولى اجتماع الرجال، الصورة الثانية اجتماع النساء، الصورة الثالثة اجتماع الرجال واجتماع النساء في مسألة واحدة. الآن سنأخذ الصورة الأولى وهي اجتماع الرجال فقط. إذا اجتمع الرجال كلهم، اجتمعوا بمعنى اجتمع الابن وابن الابن والأب والجد من جهة الأب والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخ لأم والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق 15 اجتمعوا، 15 شخص اجتمعوا. إذا اجتمع هؤلاء 15 في المسألة فهل كلهم يرثون؟ الجواب لا. إذن السؤال الثاني، من الذي يرث منهم؟ من الذي يرث منهم؟ الجواب، الذي يرث منهم إذا اجتمعوا يرث منهم 3 أشخاص فقط. إذا اجتمعوا فلا يرث منهم إلا 3 أشخاص فقط. أولهم الابن، الثاني الأب، الثالث الزوج. إذن إذا اجتمع الرجال لم يرث منهم إلا 3، الابن ابن الميت، الأب أبو الميت، الزوج زوج الميتة، 3 أشخاص. طيب الزوج سيأخذ فرضه وهو الربع لوجود الفرع الوارث كما سيأتي إن شاء الله في أصحاب الربع. الأب سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والابن سيأخذ الباقي، سيأخذ الابن الباقي. طيب البقية من الذي أسقطهم؟ البقية من الذي أسقطهم؟ الآن إذا قلنا الابن أخذ، ابن الابن لم يأخذ شيئا سقط، من الذي أسقطه؟ أسقطه الابن، أسقط ابن الابن، الابن هو الذي أسقطه. طيب الجد من الذي أسقطه؟ أسقطه الأب، لم يسقط الجد إلا الأب. طيب البقية الآن، الأخ الشقيق فمن بعده باستثناء الزوج لأن قلنا الزوج يرث، من الذي أسقطهم؟ أسقطهم الأب والابن، أسقطهم الأب والابن. الأب يسقطهم كلهم والابن يسقطهم كلهم أيضا. أما ابن الابن لم يسقطه إلا الابن، الجد لم يسقطه إلا الأب. يعني الابن لم يسقط الجد، إنما أسقط الجد الأب. وابن الابن لم يسقطه الأب، إنما أسقطه الابن، وهكذا. لأن الفروع لا يسقطهم إلا فروع، والأصول لا يسقطهم إلا أصول. أما الحواشي فيسقطهم فروع وأصول وحواشي، وسيأتي إن شاء الله في باب عظيم من أبواب الفرائض وهو باب كامل يسمى باب الحجب، وسيأتي إن شاء الله فيه تفصيل لمثل هذه المسائل. الصورة الثانية اجتماع النساء، اجتماع النساء كلهن في مسألة واحدة، يعني تجتمع البنت وبنت الابن والأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، 10 نسوة يجتمعن في مسألة واحدة. المتوفى من؟ الذي مات هو الزوج، حتى تكون الزوجة موجودة. إذا مات الزوج النساء هو من الرجال في هذه المسألة، الرجال سقطوا كلهم إلى 3، أما النساء فهن أقل سقوطا. فإذا حضرت النسوة العشر في مسألة واحدة ورث منهن 5، ورث منهن 5 نسوة، البنت وتأخذ النصف، بنت الابن وتأخذ السدس تكملة الثلثين مع البنت، الزوجة وتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم وتأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة تأخذ الباقي، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. البقية يسقطون، من الذي أسقطهم؟ ننظر. الأم أسقطت الجدتين، الأم أسقطت الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب، أسقطتهم الجد. الأخت الشقيقة قلنا ورثت، أخذت الباقي تعصيبا، عاصبة مع الغير. الأخت لأب أسقطتها الأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب. الأخت لأم أسقطها الفرع الوارث، البنت وبنت الابن أسقطنها. المعتقة أسقطتها الأخت الشقيقة. إذن هنا إذا اجتمعت كل النساء لم يرث منهن إلا 5، هن البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت والأخت الشقيقة والباقي يسقط. هذا باختصار مسألة اجتماع النساء في مسألة واحدة. الآن اجتماع الذكور 15 والنساء في مسألة واحدة، وتحت هذا صورة. أولا لا يمكن أن يجتمع 25 كلهم في مسألة واحدة، لا بد أن ينقص واحد، إما الزوج أو الزوجة، لا بد أن ينقص واحد. لا يمكن أن يجتمع الزوج والزوجة في مسألة واحدة. لو فرضنا أنهم اجتمعوا، من الذي مات؟ إذا قلنا الزوج الميتة والزوجة زوجة الميت، إذا حضر الزوج والزوجة، إذا من الذي مات؟ لا يمكن، يستحيل. فلا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة إطلاقا. إذن صورة الاجتماع أن يجتمع الجميع والمتوفى هو الزوج، أن يجتمع أن يحضر الجميع والمتوفى الزوج. الصورة الثانية أن يحضر الجميع والذي مات هو الزوجة. إذا أخذنا الصورة الأولى وهي اجتماع الجميع والميت الزوج، يعني اجتمع 24 وارثا والزوج هو الذي مات، سيرث منهم الولدان الابن والبنت، والأبوان الأب والأم والزوجة، لأن الميت هو الزوج، والبقية يسقطون. إذا اجتمع 24 وارثا والميت الزوج، ورث منهم الولدان الابن والبنت، وورث الأب والأم، وورث الزوجة. طيب، الآن عندما ذكرنا انفرادهم لا إشكال، قلنا أن الذي يرث الأب والابن والزوج، وقلنا في الوارثات يرث الابن، ترث البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأم والزوجة. الآن الأم موجودة والبنت موجودة والابن موجود والأب موجود والزوجة موجودة، يعني الذي سقط بنت الابن والأخت الشقيقة. بنت الابن أسقطها الابن فمنعها من أن ترث، والأخت الشقيقة أسقطها الابن أو أسقطها الأب. الأب يسقطها كما أسقط أخاها الأخ الشقيق، والابن أيضا يسقطها كما أسقط أخاها. فهذا إذا اجتمعوا والميت هو الزوج. إذا اجتمعوا والميت الزوجة، نفس الوارثون أنفسهم، لكن بدل الزوجة يكون الزوج. إذن يرث أيضا الولدان البنت والأب والابن، والأبوان الأب والأم والزوج والزوج، والبقية أيضا يسقطون، والبقية أيضا يسقطون. هذا ما تيسر بيانه وإراده في مسألة الاجتماع والافتراق، هذا ما تيسر في هذه المسألة. لكن كما قلت لا يمكن أن يتصور اجتماع الزوج والزوجة في مسألة أخرى. عندنا الآن بعد أن عرفنا الوارثين والوارثات، الآن لو نلاحظ الآن منذ بدأنا الشرح أخذنا أسباب الإرث: الولاء، النكاح، النسب. فكأن الداخل في هذه الأسباب مضغوط، إلى الآن لم يفك الضغط عنه، ثم بعد ذلك فككنا الضغط عن النسب وعن النكاح وعن الولاء، فانتثر لدينا 25 وارثا، أصبح لدينا 25 وارثا لما فككنا الضغط الأسباب. يعني كان الوارثون مضغوطين في الأسباب الثلاثة، لما فك الضغط انتثروا فأصبحوا 25. الآن نريد أن نميز هؤلاء 25، ميزناهم إلى ذكور وإناث، لكن هذا التمييز الآن نريد تمييزا أدق، وهو التصنيف في كيف يرثون. فنبدأ الآن في تصنيف هؤلاء 25 إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. ليس كل هؤلاء الوارثون يرثون بنفس التقدير، بل بعضهم يختلف إرثه عن الآخر، فنريد الآن أن نصنفهم. فسنبدأ الآن بتصنيف الوارثين تصنيفا بحسب إرثهم بالفرض أو إرثهم بالتعصيب. قبل أن ندخل في هذا التصنيف لا بد أن نبين ما معنى الفرض، ولا بد أن نبين ما معنى التعصيب. معلوم أن الوارث إما أن يرث نصيبا مقدرا أو أن يرث بلا تقدير، هذا هو الفرض وهذا هو التعصيب. الفرض، الإرث أصلا نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. فهناك من الورثة من يرث بالفرض. ما معنى الإرث بالفرض؟ طبعا يقولون الإرث في اللغة الفرض في اللغة القطع كما تقدم في المعنى اللغوي والحج، القطع والحج. وهو هنا معناه باختصار شديد، معنى الإرث بالفرض، الإرث هو النصيب المقدر، الإرث بالفرض أي الإرث بالتقدير، بنصيب هو الإرث بالتقدير أو بالنصيب المقدر، هذا معنى الفرض، الإرث بالفرض. فالفرض يقولون هو النصيب المقدر شرعا، هذا الفرض النصيب المقدر شرعا، بمعنى أن الوارث سيأخذ أحد فروض ستة، إما أنه سيأخذ نصف أو سيأخذ ربع أو سيأخذ ثمن أو سيأخذ ثلثين أو سيأخذ ثلث أو سيأخذ سدس، هذا معنى الإرث بالفرض، بمعنى أنه نعطيه رقم معين كسر معين، إما نصف ربع ثمن ثلثين ثلث سدس، وثلث باقي ثبت بالاجتهاد سيأتي إن شاء الله بيانه، هذا معنى التقدير بمعنى نعطيه رقما معينا. أما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير، بمعنى أن يعطيه إذا كان هناك ورثة بالفرض يعطيه الباقي، وإذا كان لم يوجد فرض أحد الورثة بالفرض نقول له المال كله، فلا نعطيه رقم معين كسر معين، إنما نعطيه فقط الباقي، فهذا معنى الإرث بالتعصيب. الإرث بالتعصيب أي أنه يرث بلا تقدير بلا شيء مقدر، إنما نقول له الباقي، ثم بعد ذلك يتبين لنا الباقي عند تأصيل المسألة. أعطي على ذلك مثالا، الآن رجل توفي عن بنته وأخيه الشقيق، بنت وأخ شقيق، البنت سنعطيها بالفرض، نعطيها النصف، النصف لاحظوا أنه كسر محدد نصف، كم يبقى بعد النصف؟ يبقى نصف، لا نقول الأخ الشقيق يأخذ نصفا لأنه لا يرث بالفرض، إنما نقول له الباقي، له الباقي، هذا الباقي يسمى الإرث بلا تقدير، يعني لم نقدره إنما قلنا الباقي، ثم لما نوصل المسألة يتبين لنا هذا الباقي ما مقداره، ويتحول الكسر إلى رقم صحيح أيضا، هذا معنى الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. هؤلاء الورثة، هؤلاء الورثة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عن مسألة الإرث عندما أتكلم إن شاء الله عن الفروض المقدرة في كتاب الله والوارثون بها، سيأتي إشارة إلى الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. المهم الوارثون هؤلاء الخمسة والعشرون، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، هذا تقسيم باختصار. إذا أردنا أن نفصل التقسيم تفصيلا كاملا، فهناك منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب، يعني قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب لكن لا يمكن أن يجمع بينهما، وهناك من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، وسنأتي الآن لذكرهم، الآن عندي لدي 25 الآن، الآن جعلت أربع قوالب، القالب الأول من يرث بالفرض فقط، القالب الثاني من يرث بالتعصيب فقط، القالب الثالث من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة ولا يمكن أن يجمع بين فرض وتعصيب في مسألة واحدة، القالب الرابع يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويمكن أن يجتمع له فرض وتعصيب في مسألة واحدة، لدي أربع قوالب. الآن أنا أولا كانوا مضغوطين في الأسباب، لما فككت الأسباب انتثر لدي 25 وارث، الآن سأخذ هؤلاء الوارثين وأبدأ أصنفهم في هذه القوالب الأربعة، سأبدأ أصنفهم في هذه القوالب الأربعة، القالب الأول الوارث بالفرض، القالب الثاني الوارث بالتعصيب، القالب الثالث الوارث بالفرض والتعصيب ولا يمكن أن يجمع بين فرض وتعصيب في مسألة واحدة، القسم الرابع الوارث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة كالقسم الثالث، لكن لا يمكن أن القسم الرابع يمكن أن يجتمع لهم فرض وتعصيب في مسألة واحدة، هذه أربعة قوالب سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، وسننطلق منها إلى بيان الفروض المقدرة في كتاب الله والوارثون بالفرض وكيف يرثون وما هي شروط إرثهم. هذا ما تيسر لي بيانه في هذه المحاضرة، ولنا لقاء قادم بإذنه تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.